يا رايح من الحباب كله عايش مش عذاب يا رايح من الحباب كله عايش مش عذاب والشعار الأسود شاب من العشق ولا طفلنا على المحبوب يا طير يا طير.